الأسد، أنا الأسد، أنا الأسد، ده أنا الأسد ملك الغابة. أنا الأسد، أنا بابا تيجي نعملها ونتجوز ونروح عند الماسون، مع إن اللي بيتجوز بيقولوا عليه مجنون. مجنون مجنون إيه يعني؟ مجنون بس يدلعني، ده بجد الواد وقعني والوقعة جت في الجون. تيجي نعملها ونتجوز ونروح عند الماسون، مع إن اللي بيتجوز بيقولوا عليه مجنون. أنا الأسد أهو، أنا الأسد أهو، أنا الأسد أهو، أنا الأسد أهو. ليه يا حبيبي ليه؟ قلب عمل لك إيه؟ قلبي ده لسه صغير وانت كبير عليه. طب شوية فرفاشة شوية نعناشة، وعلى المغرب وللماما انا جاي على العشاء. اقول لك حاجة انت احلى حاجة، اقول لك حاجة انت كل حاجة. تيجي نعملها ونتجوز ونروح عند الماسون، مع ان اللي بيتجوز بيقولوا عليه مجنون. مجنون مجنون ايه يعني؟ مجنون بس يدلعني، ده بجد الواد وقعني والوقعة جت في الجون. انا الاسد اهو، انا الاسد اهو، انا الاسد، انا الاسد، انا الاسد اهو. سيبك من الزعل وتعالي معاي، عشان وانا جايلك واعمل شيلينين وقعهم مني في الحتة ده، هي دوروا معايا قولوا ويايا، خلاص هيجيني سكتة قلبية هيغمى عليا وشلوني من ربعة وعلى المستشفى. خيط خيط دوعوا مني، ده غصب عني، وانا اعمل ايه؟ انت اللي ليا في الدنيا دي. وبقول لك ايه؟ تيجي نعملها ونتجوز ونروح عند الماسون، مع ان اللي بيتجوز بيقولوا عليه مجنون. مجنون مجنون ايه يعني؟ مجنون بس يدلعني، ده بجد الواد وقعني والوقعة جت في الجون. انا الاسد اهو، انا الاسد اهو، انا الاسد اهو، انا الاسد اهو، انا الاسد ملك الغابة. انا الاسد، انا بابا، انا الاسد ملك الغابة. اصحى للاسد، انا بابا.